عشان ينقذني، عشان ضغط بطني عالي، فهو عايز الدم يمشي في الأوردة والشرايين، فهو بيزق في دورة دموية محبوسة، فالضغط بتاعه بيعلى. يبقى ده الستريننج اوف ذا هارت، ده معاناة القلب، ده الاسترس اللي وقع على القلب. انت فاهم القصة ولا لا؟ فبالتالي ضغطك بيعلى، مجرد ما ضغط بطنك بيعلى، بيكون مصاحب لهذا الضغط البطن المرتفع او هذا الانتفاخ او هذه الحبسه الغازيه داخل هذا الوعاء المقفول، بيكون مصاحب ليه زغلله في العين. طبعا ما ضغط عيني عالي، الدم مش عارف يوصل في حته. مجرد ما ضغط البطن عالي اشتغل، مجرد ما ضغط البطن عالي، ضغط بطن حضرتك، مجرد ما ضغط بطنك عالي خلى كل التشيمبرز او كل الكيبنز او كل الرومز غرف جسم حضرتك ضغطها يعلى. يعني الضغط في الايدين والرجلين هيعلى، الضغط النسيجي. يعني الايد لو قفلت عليها كده بشراب وقست الضغط جواها عالي، ليه؟ لان انا قفلت عليه، انا مش عارف اصرفه، فبالتالي حصل احتباس في هذا المكان. فالضغط مجرد ما الضغط يعلى جوه دماغ حضرتك، تخيل انت بقى جوه هذه الجمجمة التي تعي المخ والسائل البيني حوله والسائل البيني المخي، الضغط فيها عالي كده، والشريان معدي جوه الدماغ عشان يغذي الدماغ، فالضغط عالي جوه هذا الشريان ضعيف الضغط اللي انت بتوطيه بالدواء كمان. فيحصل ايه؟ الضغط مش الدم مش هيوصل، مش هيوصل لدماغك، مش هيوصل للعصب، مش هيوصل ضغط الدم، مش هيوصل، لان الشرايين ده شايل ضغط دم 30 مليمتر زئبق، فما بيعرفش يا باشا يمشي، ضغط دماغ بيعلى بيقفل عليه، فبيصيب المكان اللي الضغط ده عالي فيه بضعف التروية او انعدام التروية. يعني لو الدماغ، شكرا يا خالد، لو الدماغ الضغط فيها عالي وقفل الشريان المغذي للدماغ، ما تجيش تقول لي اصل الشريان متصلب. باشا الشريان ده متصلب وانت عندك 5 سنين، يعني من وانت عندك 5 سنين انت عندك تصلب في الشرايين. في سن 10 سنين 15% عندهم تصلبات صريحه، يعني لو عملت له كاروتيد دوبلكس هلاقي تصلب، عملت له كوروناري انجيو او يعني اشعه تدخليه على او بالصبغه على القلب اللي هي المالتي سلايس، لا هترسم دي، هلاقي عند زكي حمدي عامل ايه، هلاقي برضو الراجل ده عنده ضعف ترويه او انسداد في الشرايين التاجيه. من سن كام؟ من سن 10 سنوات. انا مش بقول لك في سن 40، هو في 40 بيشوفه. ليه؟ عشان في السن ده جسمك بيكون رافع رايه الاستسلام، خلاص بقى هو بيشتكي، بدوخ بقى، واجي ارفع راسي من الركوع ادوخ، واجي اقوم من على الارض ادوخ، واجي مش عارف اعمل ايه، عينيا تبيض ويحصل لي فوج اوت واروح. باشا طالما دخت كلمه واحده، ما تقعدش تقول لي بقى سكر ولا ضغط ولا فين ولا عبيد ولا اصل ال دي ال عالي والتي اس اتش، الهاكس ده هاكس. كلمه ضعف وعي او انخفاض وعي او غيبوبه او ما شابه ما تربطهاليش بحاجه على ورق، دي معناها كلمه واحده، تروية الدماغ مش مظبوطة، تروية الدماغ مش مظبوطة، المخ لا يصله الدم الكافي. يعني معنى كده ان غذاء من اكسجين وجلوكوز واسيتون قليل، ال HDL وال LDL ربنا يكون في عونهم، لان انت موقفهم اصلا بالكريستور. ما انت نبيه، ما انت الدكتور اوفا، الدكتور اوفا قال لك كل تفاحايا وخيارايا وخد الكريستور. فهمت حاجة ولا لأ؟ فهمت؟ هو ربط لك الدوخة بالضغط، ربط لك الدوخة والهبات الساخنة بالسن. لا يا باشا ملوش علاقة بالسن، هو في سن انت، وعشان كده انت بتشوف دلوقتي الأمراض في سن العشرينات والتلاتينات، ما هو زمان كان بيقول لك الأربعينات، أصل أنت يا مدام في سن اليأس، فأنت الهبات الساخنة ليست بسبب الطبق العدس، أبداً أبداً استحالة، لقد قلقتي ناقصة، طبق العدس بريء، إنه يرقرق القلوب وإنه يحتوي على البروتين، إنما ما هو ناقص هو جسم حضرتك، هرمونات وطبيعي يا مدام، لازم تعيشي من يوم سن اليأس، حتى الوفاة في معاناة، ضمور في العضلات وتخور في العظام وتحني في الظهر وانعدام في الثدي. يا مدام في ايه؟ هو ليه حضرتك يعني ليه حضرتك بتصفي هذه الصفات على سن عادي وسن طبيعي، ومش محتاج ان احنا نفسر له تفسيرات خزعبلية؟ شعرك بيقع يبقى حسد، يبقى عين، يبقى بتفكري كتير، يبقى هرمون الذكورة عالي. ايه يا باشا كل الكلام ده؟ مفيش من طفح حضرتك يعني مفيش كلمة كده لا من اكل سعادتك وخلاص، انت فاهم؟ وانتهت القصة. يعني انت حضرتك ما بتحتاجش وقت طويل عشان تثبت هذا الكلام. بطل يا باشا الطفح ده، تلاقي بقى ايه كل حاجة اتظبطت، انت فاهم؟ لكن انت دماغ ام حضرتك ماشيه مع حته تانية. انا اسناني بتوجعني والدهون الثلاثيه عاليه، يعني يكونشس دهون الثلاثيه سبب وجع سناني؟ ما انا ابويا مات بالدهون الثلاثيه على فكره، وخالتي ماتت بالانيميا. يكونش ده وجع سناني من الجرثومه؟ ما هو انيميا يا جرثومه، يعني مش هتخرج من الاثنين دول، يا انيميا يا جرثومه، فهمت؟ ضعف مناعة طبيعي، أنا كده كده خالي مات بضعف المناعة أصلاً. فهمت؟ ولا لأ؟ فأنت عايش في الهيصة، أنت زنبليطة، أنت على ما تفرج، أنت ماشي بالتطعيمات. أنت فاهم؟ يعني يقول لك أه ما عندناش إحنا، أنت ماشي بالتطعيمات، متطعم ضد العبط؟ أه يا باشا من ساعة ونص بس التطعيم ما اشتغلش. يبقى أديله شيح، لا أديله شيح على طول. ده اكيد بهجت، بس مش هو مش عارف انه بهجت. اعملوا تحليل بهجت هيطلع بهجت. انا بقول لك اهو، اعملوا تحليل بهجت كده، هو شكله بهجت. مش انت لا متقرح بس، وانت جرب. فانت مختبر يا باشا تحاليل، واعملي لسه تحليل قد كده. حضرتك بص، كلمه وزني انا ما بقيس وزني. هما من يوم ما عملوا، بص، من يوم ما عملوا اجراءات احترازيه ضد التدخين والمدخنين والتدخين السلبي، كل الامراض زادت. عشان تعرف بس انت الفكره هو عمال يوديك فين باشا، يبقى سياستك غلط، يبقى التفكير اللي فكرته غلط. حضرتك الاستاذ ده اميره فاروق بتسال سؤال مشروع. سؤال ايه مشروع؟ بتقول امال نطمن ازاي ضوافري وشعري، يعني ضوافري وشعري وجلدي مرايتي يا باشا، او الاكتوديرم كله، كل ما هو نسيج خارجي انا موافق عليه، اللي هو دايما بيقنعك انه بيتعرض للتراب والشمس والرياح، ولا اكن حضرتك جلد صناعي. يعني انت بيعاملك انت جلد لا يتجدد، مش خلايا بتنمو وتبتلى ودفرنشيتنج يعني تبتلى. تبتلى يعني ايه؟ يعني بتنضج، وهي بتنضج بتتحول لالياف كيراتين اللي هي بتتسبخ بقى دلوقتي، اللي هي الكيراتين ده اللي هو الجلد ده ميت، عشان كده بمسكه كده. ده لو جلد حي خلاص، لكن يعني جلد كويس يبقى مفيش. طبعا ما هو الجلد ده خلايا تتجدد باستمرار، انت كل يوم بتموت 50 مليون خليه. 50 مليون خليه بيحصل لها ايه؟ وير اند تير، يعني مع قلع هدومي بقى ضيع فايبرز، ما هو دي تتشال. ضوافري وانا بقصها، ما انا بنتج كيراتين، شعري وانا بقصه ده كيراتين، فده كل ده خلايا. الخلايا دي بتتجدد باشا، يبقى انت كويس ماشي. لكن انت بقى انت كلك كويس ومره واحده دخت يا باشا، ده عرض اسمه عرض، هو حصل لك ولازم يحصل لك. ما انت نفخت بطنك، لازم بقى عقبال ما جسمك يرد تاني زي اللي بيقوم من قاعده بيدوخ. العيلة اللي ماتت في المنيا، لو تفتكروا انا قلت لكم ايه عليهم، الطب الشرعي امبارح اثبت ايه؟ ان هم ماتوا بتسمم مبيدات حشريه في الاكل. ارجعوا بقى لللايف اللي انا قلته اقل من شهر، كنت قاعد بتكلم معاكم قلت لكم العيله دي ماتت بحاجه متاكله مسمومه، وغالبا مبيد حشري، وغالبا اورجانو فوسفرس. قلت ساعتها اسم زي الدي دي تي، يا باشا ده بيموت كده، بيموت كده، الجسم كله بيضطرب لانه بيمنع تكسير الاستايل كولين. تخيل جسمك بيطلع استايل كولين ساعه الراحه. انا قلت ساعتها ماتوا مسمومين ومحدش ساعتها كانوا عارفين ماتوا ليه. قعدوا يحكوا يحكوا يحكوا، قلت لك ساعتها ده مات مسموم وبيتحشري غالبا في اكل. طلع زي ما انا قلت لك بالظبط، والله اعلم غشوها زي ما هي نصا. ارجع كده لللايف هتلاقيني قلت لك الناس دي ماتت مسمومه بمبيد حشري. ما تلفش بقى.